أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. لا شك هناك بعض الخواطر الإيمانية التي ينبغي أن نتوقف عندها ونحن في ليلة الرابع من رمضان، وبعد مرور 3 أيام عشر المسافة من رمضان، نحتاج أن نتوقف بعض الوقفات لكي نستنتج بعض آفاتنا ومشاكلنا في الطريق. العلماء قالوا، علماء التربية قالوا، إن الأمر يدور حول 3 أنواع من المعارف: معرفة بالله، ومعرفة بالنفس، ومعرفة بالطريق. وأنا أتوقف عند هذا المعنى لأنه يلخص لي المشكلة التي لا يتفطن إليها كثير من العباد في رمضان. اللي بيحصل إنه بيبص يلاقي بعض مشاكل ما كانش واخد باله منها، بدأ أحيانا بيستجيب لسماع القرآن في القيام، ساعات يجد نشاط وهمة، فممكن تلاقي ورده ما شاء الله في القراءة وفي الذكر، عنده همة في طاعات كثيرة، عايز يبذل نفقات وعايز يعمل أعمال كبيرة، وبيسمع مواعظ كثيرة، فبيتشحن إيمانيا بشكل جيد. ثم هو بعد ذلك لا يلبث إلا ويجد نفسه يقع في مشاكل سابقة. على سبيل المثال، لو نظرنا في حال مجتهد اجتهد طيلة الليل، ثم إذ به مثلا يريح شوية ولا حاجة، يروح منه مثلا تكبيرة الإحرام في الفجر، فيبتدي يقول علامة الحسنة حسنة بعدها، وعلامة السيئة سيئة بعدها، أنا عملي ده كله حابط، أنا مش نافع. لأنه إذا كان العمل ده هيبقى مقبول، كنت وفقت للطاعة التي بعده واستمريت على درب الاستقامة. فإذا كنت بدأت في الانحراف والزيغ، يبقى ده دليل على إن عملي ده حبط، وبالتالي أنا منفعش في السكة دي. فمع اجتهاده وقع في شوية مشاكل كثيرة. المشكلة بتقول إيه؟ هو لا يعرف نفسه، هو لا يعرف ربه، هو لا يعرف الطريق. لما جاي يمشي طريق رمضان، هو مش عارف طريق رمضان ده هيبقى عامل ازاي. هو فهمه بالاعمال: صيام في النهار، قيام في الليل، ورد قرآن معين، اذكار معينة، اعمال بر معينة، خلاص هو ده الجدول والنظام اللي هو عايز يمشي عليه، وما بصش الطريق هيحصل فيه ايه. الطريق كالصراط، عليه شوك السعدان، وعليه كلاليب تتخطف الناس. لازم هيحصل في الطريق ابتلاءات. وفي وسط مثلا ما انت مركز بشكل جيد، ومثلا عاهدت ربنا على عمل من الاعمال، قلت انا النهاردة باذن الله هختم ختمة في خلال 3 ايام، فانا النهاردة هختمها، اذ بمشوار كده يطلع لك وضروري، مثلا اهلك، بر بوالدين، صلة، ايا ما كان، و قاطع ما بينك وبين الوصول للهدف، فتبتدي تقول او انا هو لو كنت صادق، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو كنت صادق كان ربنا ما هيت، انا مش نافع. هذا لا يعرف الطريق، هذا من جهله بطبيعة الطريق، فعشان كده بيقع في هذه الاخطاء. مش دي امور بتحصل، ان انت تكون ممهد نفسك جدا، بمعنى ان انت قريت في النهار بشكل جيد، حافظت على جوارحك، وانت عارف انه اللي يحفظ نفسه في النهار يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليه حاله في الليل. من اصلح نهاره اصلح الله له ليلة، ومن اصلح ليله اصلح الله له نهارة. فتيجي انت تصلح وانا لسه مش متشكك في النية، انا ماشي معاك على انه بالفعل انت كنت كويس، مش ان انت اعجبت بعملك او ما شابه، دي مسألة تانية. انا بتكلم على انه كده انت اصلحت في النهار، فاذا بك في الليل لا تجد اي نوع من الهدايا المتوقعة، فاذا بك كما انت. هذا ايضا لا يعرف طبيعة الطريق. الطريق في مشاكل، في شوك سعدان، في كلاليب، في حاجات كتيرة قوي هتتخطف رجلك وتخليك تبعد عن السير على الصراط. لذلك الوصية الأولى، وكنا ذكرناها في ماذا بعد رمضان وإحنا محتاجينها النهاردة، الوصية الأولى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين سأله أن يدله على دعاء ينفعه الله عز وجل به، قال: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. استنوا بقى، عايز اتوقف هنا في حاجة، ان طبيعة الطريق احنا قلنا معرفة الطريق ومعرفة الله ومعرفة النفس. خلونا نبتدي من الطريق اللي هو طريقنا في رمضان. طريقنا في رمضان عشان يبقى ممهد وعشان تبقى مهدي عليه محتاج النوعين دول من الهداية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، والدعاء بيقولهم اللهم اهدني هداية إرشاد. فبالتالي أنا مش هينفع النهاردة وانت في رمضان أقول لك الطريق فيه كذا وهتتعامل كذا وتتعامل كذا، لأن المسائل دي تحتاج إلى بسط. إنما أنا دلوقتي أخد معنى آخر، معنى الاستعانة وصدق اللج، فأنا محتاج جرعة كبيرة قوي من التوكل ومن صدق اللج عشان أهدى هداية إرشاد فربنا اللي يرشدني. يعني خلونا نقول كلام بدل ما هو يبقى كلام نظر، أقوله كلام بتطبيقات عملية. أروح أتهجد وراء شيخ لغاية قرب الفجر ولا أتهجد وحدي؟ أنهي هيبقى أصلح لقلبي؟ قد تكون هذه في حقك وقد تكون هذه في حق غيرك، فمين اللي هيهديني لهذا انه يرشدني انك تلاقي نفسك بتقول انا عايز اروح اصلي يا عم ورا حد، فتروح تصلي قلبك يجي. هداية ارشاد، ارشده الى ما هو اصلح له ووفقه لذلك ويأتي بالثمر. طيب اقرأ قرآن كتير ولا اقرأ بتمعن وتدبر وتمهل واطلع فوائد واعمل حاجات وتبقى ختمة، بس ختمة فيها معاني إيمانية كثيرة عشان الواحد يتوقف على آيات عشان ما تبقاش حضر وخلاص زي كل سنة؟ قد يكون الحضر ده أصلح لك الآن، وقد تكون القراءة الأخرى هي الأصلح. فإذا أنت في أشد الحاجة، في أمس الحاجة إلى هداية الإرشاد هذه، والدعاء ده يبقى من أهم ما تدعو به في نهار وليل رمضان، اللهم اهدني. طيب الهداية هنا أنا عرفت طريقي وربنا وفقني إن أنا أروح أصلي تهجد عند الشيخ فلان، أو إن أنا أختار مسجد هو ده اللي أنا حقيم فيه رمضان كله. هذا الأمر هداية أحتاج إلى أن يكون صوابا إنه يحقق الهدف، هي دي بقى. وسددني، إنك تسدد نحو المرمى وتصيب الهدف، هو ده بالضبط المطلوب الآن. إن أنت دلوقتي مشغل هذا القرآن على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، فأنت قاعد بتقول ينزل هذا القرآن على قلبي علشان يفهم علشان يعمل. فأنت بقى الآية تيجي على مكمن الآفة، فتلاقيك وانت واقف دي اللي تخبط، أنا ده هو ده أنا بالضبط، وتلاقي الموضوع بدأ يتضح أمامك وينجلي وتتأثر وتاخد قرار وتنفذه. يبقى هداية وإرشاد وسداد. اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم. هذه الوقفة الأولى نحتاج إلى هداية على الطريق. جميل، قلنا ثلاث معارف، ابتدينا بالطريق، قلنا حله الحالي الآن هو أن تزيد في جرعة الاستعانة، انك تستعين بيه كتير قوي قوي، لانه ما فيش حل انك تخلص من مشاكلك الا بهذا الترياق لسموم القلب الموجودة من اثار الذنوب. اتنين، معرفة النفس. إذا كنت إلى الآن لا تعرف نفسك فأنت لا تعرف ربك. من عرف نفسه عرف ربه. إذا كنت أنت لغاية النهاردة أنت مش عارف نفسك، مش عارف أنت إيه، يعني أنت عارف أنك غضوب ومش عارف تتعامل مع المشكلة دي، أنت عارف أن أنت مضيع للوقت، يتقلك علامة المقت ضياع الوقت، مش عارف أتعامل مع المشكلة، أنت عندك بعض الآفات النفسية الخطيرة زي مثلا كبر أو العجب أو الرياء الخفي أو حب الدنيا، أنت بتحب كده، تحب التميز، فأمور قد كده موجودة وأنت لا تفقه نفسك إلى الآن، فبالتالي بتشتغل غلط. إن أنت بتشتغل تحلية وأنت مفروض تطلع بتخلية. لو اشتغلت تخلية هتطلع تقول أسأل الله تعالى إنه بس يكون قلبي طاهر من المشكلة دي، عمرك ما هتنطق وتقول ختمنا 6 ختمات عند الشيخ فلان. وإحنا متبرمجين كإخوة بفضل جهود بعض المشايخنا واجتهادهم في العبادة إن إحنا نقيس الأمور هكذا. يعني أنت أول ما هيتقال لك إن الشيخ فلان دلوقتي في الختمة 7 أو في الختمة 8 في مثلا في وقت من الأوقات وأنت لسه في الختمة 2 عند الشيخ الفلاني، هتلاقي نفسك قاعد بتضرب كف على كف وتقول ده مش اجتهاد ودي مش طاعة ودي مش عبادة، إحنا قاعدين متكاسلين، إحنا متثبطين، إحنا بنقيسها كده. ولو أنت وفقت أنت كنت بتختم لك 5-6 ختمات، فإذا بك تختم عدد أكبر من ده وطلعت السنة دي مزود ختمة ولا ختمتين هتبقى مفيش بعد كده، هتقول السنة دي ختمت اللي عمري ما ختمته، وهتطلع تقول الحمد لله السنة دي أحسن كتير من وقت آخر، هتقسها بصورة العمل. إحنا متبرمجين كده. إيه اللي حصل جواك أنت بقى وتبت وأنبت وفعلا الذنب ده بقى أكره شيء إلى قلبك؟ لا ما حصلش. يبقى إيه القصة؟ إحنا بنريح نفسينا بالأرقام. ولو ما حصلتش برضو تلاقي لحد جواك احنا متبرمجين كده، انا فلان لو انا ختمت لي في رمضان 3 ختمات هقعد اقول يعني عملت ذنب عمري ما عملته في حياتي، ويمكن يكون ال3 ختمات دول كانوا من افضل قرايه قريتها في حياتي، بس في الاخر خالص احنا بنسال بعض انت بتصلي ورا مين؟ ورا الشيخ فلان. بيصلي بكام؟ كام بيصلي؟ بكذا. انتوا لسه في بتاع كذا، تعالى بس عشان ختمه الشيخ فلان في كذا. احنا متبرمجين كده. دي مشكله وقافه خطيرة جدا ان احنا متمسكين بصور الاعمال، ان احنا بنقيس المسألة بالطريقة دي، ومش هي دي الطريقة اللي يقاس بيها الامر. قلنا كم وكيف، بس اذا كان خلاص الكم استوعب كل حاجة يبقى نشتغل كيف بقى، عشان كده الاهداف تتغير. الاهداف تتغير يبقى انا عرفت افتي وعرفت ان انا عندي خطر كبير قوي اسمه ذرات من الكبر واسمه دنيا مستوعبة للقلب. عندي مشكلة دي، على الأقل على الأقل إن أنا السنة دي أكون كسرت نفسي في حاجة من الحاجات دي، أنا كنتش ممكن أتنازل عن كذا وكسرت شوي، يبقى قرار مهم أوي في حياتك، يبقى ممتاز جدا لو هو ده اللي طلعنا بيه. عشان كده يبقى أنا فهمت نفسي واشتغلت على الآفة، وهو ده كان شغل الشاغل. العلماء قالوا إزاي أعرف آفاتي؟ قالوا عندنا 3-4 حاجات، منها أول شيء العلم، الدراسة دي، نقعد نتكلم ونشخص في الآفات ونقول ايه مظاهرها، فانت تبتدي تشخص دائك. ده جزء، وده مش غالبا يكون هو اوقع الامور، لانه ممكن كل يسمع حاجات ويعمل لها اسقاطات خارجية، يعني في الاخر تقول له انت غضوب، يقول لك انا غضوب، انا مش غضوب. فاش لا حضرتك مش غضوب ولا حاجة. فهكذا لو كنت انا مين حتى وهو بيوقرني ويعمل لي الف حساب، لو قلت له انت في كبر تلاقيه هو مش طايقني، كبره مش مخليه حتى يسمع هذه النصيحة، هو مش كده. وإذا كنت أنا متكبر طب الناس كلها، طب كلنا عندنا نفس المشكلة. أو إن هو بقى يعني يعيشك في الموضوع ويقول لك آه والله الواحد أنت عارف الحاجات دي، بس نعمل إيه؟ مفيش فايدة يعني، إيه ده لي كذا. هو مش عايز، مش حاسس إن كبر دي مصيبة سودة لا تدخله الجنة، هو بيعملها إسقاط خارجي. فعشان كده الطريقة دي في معرفة آفات النفس جزء بس مش هو الأساسي. حاجة بقى من الحاجات، ابتلاء الرب اللي أنا بسميها تربية الرب، إنه بيتقطم رقبته وتظهر بقى آفاته كلها، ونجمع على إنه فلان كذا، وإنت عارف من نفسك تربية الرب بابتلاءات كثيرة تبتدي تظهر ما في داخله. هو بيقول إنه هو ان هو ما بيحبش الدنيا خالص، ولا الدنيا دي تمثل له اي شيء، والدنيا في ايد الواحد ومش في قلبه. يروح ربنا مبتليه بشويه فلوس قد كده، يلاقي بقى اللي كان بيقول الدنيا ولا تسوى عندي اي حاجه بدا يفكر بطريقه مختلفه تماما. ابتلاء. هو هكذا يدعي ان هو مثلا ما عندوش اي افة من الرياء والكلام ده، والحمد لله ربنا مطهر القلب المشاكل دي. وانتوا لما عدتوا تكلمونا عن الرياء ولما عدتوا تكلمونا عن الكلام ده، هو ده اللي بوظ الدنيا عندنا، وهو ده اللي مش عارف ايه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يضعه في محك ويظهر فيه قوي، يقعد في خلوة، فاذا به خطرات السوء كلها تيجي عليه ويعمل ذنوب قذرة جدا في الخلوات، فيظهر نفسه. انت اهو، مش انت اللي كنت عايز الاخلاص؟ مش انت اللي عبادتك في السر هتبقى مفيش بعد كده؟ ادين اديتك الخلوة، ورينا هتعمل ايه. اهو احنا فاهمين الابتلاءات برضو بشكل اخر. لا لا لا لا، ابتلاءات بالنعمة في الطريق، ادي حاجة. ابتلاء الرب دي بقى اللي تصهره، وتصهر فعلا كل المشاكل اللي جوه وتبينها. الامر الثالث عداء العدو، ان واحد يعاديه فيقول عليه شوية حاجات، فهو هيقعد ينبش عشان يطلع له مشاكله. في جزء منهم هيبقى صح، هيطلعه قدامه، وهو عشان كده مش هيقبلها. يعني مثلا يحصل كده في خصومات الزوجية، هي سكتة شايفاه مقصر في مثلا قيام وما بيصلهوش ومطنش، شافته كم فجر بيطير ومطنش وما بتتكلمش، ما بقاش يصوم زي ما كان بيصوم في الأول، وما بقاش يطلب العلم زي ما كان معيشها في الأول خالص، وا وا وا وا وا. القصص دي كلها انتهت، ما فيش اي حاجه، وهي ما بتتكلمش. بعدين حصلت الخصومه، فبدات تقول في نص الكلام مش كفايه انت كذا. الحكمه في هذا الامر انه يظهر ما في باطنه، خصومه المتخاصم وعداء العدو. وعكسها نصيحه الناصح، اخوه حبيبه في الله وبينصحه في الله، ويبتدي يقول له بس خد بالك انا حاسس ان برضه في حاجه كذا كذا، ونصيحه بكل اداب النصح. تلاقي في حد ممكن ينصحك نصيحه انت مش متوقعها خالص خالص، وتلاقي اول ما تيجي تنصح فيها تبتدي انت تتبرم، لا يا شيخنا انت مش فاهمني، الوضع مش كده، اصل انت مش دارس الموضوع معايا كويس، انا حاجه تانية، انا الموضوع مش عارف ايه. طب هو انا ربنا اجرى ليه على لساني الكلمتين دول في حقك سدى؟ يبتدي هو يعمل برضو اسقاط خارجي ويخلي الموضوع مش عليه. هي دي الطرق اللي تعرف بيها انت ايه وافاتك النفسيه ايه. فاذا كنت الى الان لا تعرف هذه الافات تبقى محل اشكال كبير. ده رقم 2 اللي هي كانت معرفة النفس. رقم 3 معرفة الرب. المشكلة الكبرى دائما أبدا الجهل بالله سبحانه وتعالى، وإن احنا بنتعلم وللأسف الشديد ما بنخليش العلم ده يصب في هذا الهدف اللي هو الفهم عن الله، إن انت تبقى عرفت ربنا أكتر. الدرس بيقول انت ولا هتعرف تستفيد من أي شيء، لا هتعرف تستفيد من القرآن اللي انت قاعد بتسمعه وقاعد تقرأه، مش هتعرف تستفيد من اي حاجة من ده وانت لا تعرف الرب المتكلم بهذا الكلام. انا بقالي معاكو سنين، فخلاص انت عارف شخصية الشيخ كويس، وعارف وضعه ايه، وعارف لما بيبقى متضايق بيبقى كلامه بيعمل ازاي، ولما بيبقى هادي بيتكلم ازاي، وعارف هو عايش ايه وعامل ايه ومسوي ايه، ومنهجه من كام سنة كان ايه وبقيت كذا، عارف دراسة للشخصية اللي بتكلمك، فبالتالي وقع الكلام يبقى ليه بشكل مختلف، فتبقى فاهم كويس مقصود الكلام ايه لانك عارفه. انما انت لا تعرفه، فكيف تعرف مقصوده؟ وكيف اصلا تهتدي الى مقصوده؟ فبالتالي مش هتعرف مقصوده من الصيام، هتصومه خلاص، ومش هتعرف مقصوده من القيام، هتقف وخلاص، ولا هتعرف مقصوده من كلام والقرآن، هتقرأ وخلاص. المشكلة هنا انك لم تعرف. فهذه وقفة مهمة، ان احنا محتاجين نراجع انفسنا في الثلاث امور دول. معرفة الله، فنبتدي نصحح في العلاقة. قلنا وسائل كتير قوي للمعرفة، الحاجة البرشامة دلوقتي اللي نشتغل بيها لغاية بعد كده بقى الموضوع ما يتأسس بشكل آخر في الطلب، الخواتيم بتاعت الآيات. خواتيم الآيات دي سر وبحر، حاول ان انت تقف عليهم شوية وتركز فيهم شوية، هيفتحوا لك معاني كثيرة جدا وينابيع للمعرفة تتعرف بيها على ربنا. 2 النهاردة كل اللي بيسألني في سؤال واحد، كيف أعالج قسوة القلب؟ كله، مفيش حد ما سألنيش إلا في السؤال ده. بقى الناس بدأت بقى إيه، عدت يوم ماشي لسه في الأول، 2 3 4 الناس بدأت تتفاعل من حواليا وانا لسه شارد وضايع امتى بقى؟ فبدا كل بيتكلم في الحته دي، ازاي اعالج قسوه قلبي؟ انا خلاص اتاكد لي ان انا عندي مشكله، بس هتعامل معاها ازاي؟ قلت هو مش فاهم، لو يفهم الحكمه يعرف هيمشي ازاي. اغلب اللي بيسالوا السؤال ده واغلب المبتلين بهذا البلاء اللي هو الكافه او الغالبيه العظمى مش عارف الحكمه انه ربنا بيعاقبه بهذا الامر او ان ربنا بيعامله بهذا الامر ليه. قلت رقم واحد عشان تعرف يعني ايه ذنب. احنا متبرمجين كده برضو، اللي هو 11 شهر ضياع وتذبذب وتردد وانحرافات وزيغ والدنيا شمال ويمين، رمضان لا عيب بقى، انت في رمضان فظبط بقى، اغسل بقى. فلو كانت القصة هتخلص بثلاث اربع ايام وبص تلاقي بقى ايه فيوضات وبتاع، والله هتعمل ذنوب تاني. انا بحلف بالله طبيعة النفس دي كده، هتعمل ذنوب تاني لانها خلصت. حلو قوي، تعمل اللي انت في دماغك. ليه بقى؟ لان احنا في الاخر خالص للاسف الشديد عباد اهواء، وحاكمية الشرع مش هي دي الفيصل، حاكمية في جزء لكن مش في كل حاجة، فهو ده المشكل. فانت لو كنت هتجيلك المنح كده يبقى ده عكس ما تتصور، ان انت هتستريح جدا بالامر ده فهيضيع منك رمضان. فعشان كده خليك كده علشان تقعد تطرق على الباب تاني وتالت ورابع وعاشر، علشان لما تسمع النهاردة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لما تقعد تسمع بقى الآيات بالشكل ده وتقعد تقول أيوة عايز تضرع، عايز الواحد يدعي من كل أعماقه عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيل قسوة قلبي دي، يبقى رقم واحد عشان يعرفك يعني ذنب. وكل واحد بقى هيذوق كاس المرار ده على حجم ذنوبه، إلا أن تقطع قلوبهم. شوف المسألة بتعمل إيه، محتاجة تقطيع القلب عشان فعلا يبقى أكثر إقبالا على الله جل وعلا. فلو استفدت الدرس صح تعبت أكتر، يبقى ساعتها بقى هتعيده تاني، هتعيش تاني في الوجع القلب ده. ده شيء. الشيء الآخر إنه مش فاهم حكمة الرب في هذا الأمر أيضا، إنه إزاي ربنا بيتعامل. هي مش في مواسم رحمات؟ يعني الواحد هو قاعد كلنا بنقعد نقول كده يا ريت السنة كلها رمضان. يعني الواحد لو كان ربنا سبحانه وتعالى جعل كده إن في صلاة قيام مستمرة كل يوم نسمع لنا أيتين من دول يرققوا قلب الواحد ويغسل والمسألة تبقى تمام. أنا لوحدي مش عارف أشتغل، مفيش رمضان كل سنة. طب على الأقل كنا خلينا رمضان وبعديها بشهر وبعدين شهر تاني، يعني خليها إيه شهر وشهر مثلا، صح؟ واحد بقى يقعد يشغل دماغه بالطريقة دي طول ما انت واقف، ان هو ده احوالنا. ازاي نخلص من المشكلة المزمنة ان هو بس احنا رمضانيين من الالف الى الياء، صح كده؟ انت مش قادر تفهم هو بيعمل كده ليه. لو فهمت الحكمة هتفهم الطريق كويس، هتعرف تعمل ايه. هو من زمان قلنا قبضك حتى لا تكون مع البسط، وبسطك حتى لا تكون مع القبض، ومنعهما عنك لتكون له. طب ما هو ده قبضك منع عنك ومش هيديها لك دلوقتي، مش هتاخدها كده. علشان ايه؟ لو اديها لك دلوقتي انت من النوعيه اللي بتعجب. يعني لو انت النهارده نمت وشفت مثلا انك فضل الله عز وجل اعتقت من النار ورؤيه جميله جدا ويعني عليها البشائر، رحت لكبار المعبرين وحد من اهل الصلاح وقال لك يا ابني لعله وتكون كده فخليك على درب الاستقامه ابشر، ولا في الاعتكاف وربنا من عليك ببشائر عظيمه جدا انك بلغت ليله القدر، انت طبيعتك هتخرج تقول للناس يا اخوانا انا حصل حاجه غير طبيعيه، الوضع كذا كذا كذا كذا كذا، وهتعمل كل الدنيا خلصت، ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم. خلاص يا جماعه بقى انسوا، انا الحمد لله بلغت ليله القدر والحمد لله واعتقت من النار والحمد لله. هي طبيعتك كده، فما ينفعكش انت ان انت النهارده يديها لك. فلذلك يقبض حتى لا تكون مع البسط. وطبيعتك برضو ان انت شخصيه يئوس، وهو ربنا وصف الانسان كده، فانت يئوس تحبط سريعا تيأس. اول ما اشتغلت 3 4 ايام دلوقتي بدات تقول لي ايه ده، طب اعمل ايه تاني؟ قلت قران قرينا، اعمل صدقات صدقنا، اعمل كذا، كل الأعمال فتحت في الأبواب وما فيش فايدة. حجر تعمل فيه شمال فيه مين؟ ما فيش. احنا بنتكلف البكاء عشان بس نعمل أي حاجة، بس هذا الموضوع من الآخر يعني، صح كده؟ فاعمل ايه بقى؟ ففي اللحظة اللي انت هتبتدي تنقطع وتستحسر يبعت لك فيض الرحمة، فتلاقي قلبك اشتغل. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومنعهما، الحالة بقى اللي كتير قوي بتقف، هو واقف لا ده ولا لا، هو تعبان ويئس من نفسه وخلاص وما بقاش ينفع، ولا هو يعني في الدرجات وحاسس والمعاني ينتقل من معنى لمعنى، وإيه المعاني العظيمة اللي قاعدة تنزل على القلب دي، لا هو هنا ولا هنا، هو واقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو واقف وخلاص، يعني أهو بيتعبد ربنا بالوقوف. إيه الحكمة؟ شوفوا قال إيه؟ لتكون له الحكمة، إنك تتعلم درس الإخلاص. الحكمة إنك تشغل بركن العمل عن علامات القبول، اشتغل في الركن مش في العلامة. إحنا بقى بنشتغل على العلامة وبننسى الركن، يعني العلامة حسنة بعدها، بس قلنا قبل كده إن دي مش معناها أنها تكون علامة مستمرة، مش شرط، مش شرط إن دايما يبقى كده. هقول لك حاجة، المفروض إن مثلا عمل زي الجهاد، ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طيب المفروض أنا إقبالي على الطاعة، أنا عايز طاعة، فأنا عايز أجاهد في سبيل الله، بصيت لقيتني حاسس إنها بقت تقيلة عليا، طب إزاي يبقى تقيلة عليا وأنا إقبالي على الطاعة ده في حد ذاته يعني دي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى، فعلمتها إن الواحد بقى يحس إن الدنيا مقبل عليها وما فيش أي عناء ولا أي مشقة، أنا محب ومشتاق وعايز أقابل ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة اللي هم أطهر الناس قلوبا، اللي هم أبعد الناس عن المشاكل اللي احنا عايشين فيها دي، وكان بالنسبة لهم المسألة فيها كر. لو احنا خدنا بقى ان الواحد دايما حيلاقي بعد العمل انشراح وسرور، زي ما شيخ الإسلام بيقول إذا لم تجد هذا الإقبال فاعلم أن الرب شكور، مش قصده ان ده دائما أبدا، وإلا يبقى يتناقض مع الحكمة الربانية دي، حال المنع حال القبض، ما هو هيحصل قبض وتبقى انت شغال صح، بس ساعتها انت بقى هو انت كنت شغال للمنحة للسرور للسعادة للبكاء، ولا انت كنت شغال لا وصلت؟ فهتلاقي انت واقف في القيام وما فيش اي حاجة، واقف ولا انت تنفع باي شيء، وصمت وجودت صيامك وحاولت انه يكون افضل ما يكون، صامت جوارحك وصام قلبك وكنت على أفضل الحالات الإيمانية اللي انت عشتها في حياتك، ورغم ذلك بصيت لقيت مفيش. أنا استشعرت الكلام ده بالظبط، حصل معايا على المدى اليومين، يوم الجمعة فتح وفيوضات كده ومعاني وربنا يسر بيها وأخبار جميلة وسارة ومفيش أي حاجة، حاجة كده تشرح الصدر، يعني تلاقي الواحد داخل اديت الدرس بالليل في سكينة في المسجد عجيبة، يعني في حاجة مختلفة خالص، فبدأت تبقى فيه إقبال وتحس إن في حاجة، تيجي تاني يوم قبضت رفعت في إيه؟ أنا متوقفتش عند العمل، يعني أقعد أحاسب نفسي وأنا توقفت عند العمل في حاجة كانت في إخلاصك، إنما يتعثر من لم يخلص، هي المشكلة كانت في هنا، يبقى قاعد بتحاول تجود في العمل وما تفطنت إلى شيء إلا هذا، إنه في الآخر خالص هي المسألة إن هو متعبدك الآن هتقف له ولا انت مستني الجايزة؟ الجايزة عملت معك ايه؟ خدت الجايزة ايه؟ خدت شوية عملت معك ايه؟ خلتك بقيت مشغول بيها وقاعد بتحلل فيها، اديها لي ليه؟ عشان النهاردة قريت كذا؟ طب اقرا كده تاني؟ طب اعمل كذا؟ قاعد مشغول بيه الجايزة وناسي خالص ان الجايزة جاية منين، صح كده؟ هو انت النهاردة لو بكيت وصليت شوية ومعدين قعدت تقول اصل هو النهاردة الشيخ وقف صح، وقف على الحاجات اللي انا كنت عايزها، فلما وقف قلبي جه فقعدت ابكي، انما تاني يوم قرب بسرعه ده اسقاط خارجي، لا العكس، اصلا انا امبارح ما اكلتش كويس ومش عارف ايه فما كنتش مركز وكنت دايخ وكنت عامل، قاعد انا ماسك في السبب واحلل في الموضوع واجيبه شمال واجيبه يمين، هو ده محل الاشكال. فهمنا هذه الوقفه؟ اذا أنا أريد أن نلخص هذه الخواطر الرمضانية مع هذه الليلة في نقاط. قلنا معرفة الرب، قلنا معرفة النفس، قلنا معرفة الطريق. الوقفة التالية تجويد وتجريد الإخلاص. تجويد الإخلاص، هذا زمان إيمانا واحتسابا، الشعار الأساس لرمضان هو ده. تجويد الإخلاص يحتاج تجويد النية. قيل للإمام أحمد، سئل عن النية في العمل، كيف النية؟ إزاي أنوي صح؟ سؤال مهم. قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، يعالج نفسه فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى أمضى. استنوا بس، هو الكلام يمشي سهل ويتقري سهل، ده هو ده اللي أنا بتكلم عليه. تجريد وتجويد. تجريد الأول تنقيح النية، تجريد النية تعمل إيه بقى؟ بيقول لك الإمام الوصية الذهبية دي، إن أنت تيجي تنوي تبتدي تجيب الآفات. أنا رايح أصلي عشان أستأنس بالإخوة، عشان الجو حلو، الجو هناك تحس إن أنت وأنت بتصلي وحاول ناسك بقى وبتاع، وبعد ما نخلص نكلم بعض وبتاع وجو حلو كده، الواحد بيلاقي نفسه هناك جو ظريف، فأنا رايح أصلي مع للجو الظريف. أنا رايح أصلي عشان لازم أصلي طبعا، هيعملوا لي مشاكل، هيقعدوا يعملوا لي واتفقت فين ورحت فين وعملت إيه، فأنا أروح وخلاص، فأصبح أصلي ورا الشيخ ده خلاص. أنا رايح أصلي زي كل سنة، هي كده أنا متعود على أن أنا أصلي ورا الشيخ فلان، فأنا زي كل سنة، فأنا قاعد أجيب إيه؟ خواطر. أخي النهاردة اتحطت له حتة الحلويات، فبيقول لي جاني دلوقتي خاطرين أنا بحبها قوي، فعايز أجهد نفسي وما كلهاش، فقلت أسيبها، وجاني خاطر تاني أن أنا عايز أتقوى بها على الطاعة دلوقتي، وكلت في الآخر طبعا. أعمل إيه؟ هنا المعنى، النية دي إزاي يجرد النية، إزاي يبتدي يحط هدف ويبتدي يصر عليه. تيجي إزاي؟ أنت رايح تصلي لله. لله؟ يا سلام يا عم، أنت رايح عشان كذا. أنا رايح أصلي الكذا، أنا مش هصلي إلا علشان خاطر من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أنا هقف أصلي في الصلاة الطويلة دي علشان كذا، وتحط المعنى وتصر على نفسك به حتى وإن تكلفته في البداية لغاية ما تدمنه هي. خلاص تبقى كده وتبتدي تلعبها بقى، يعني هي إيه خلاص هتبقى إيه عجبها النظام ده، تروح واخد بعضك ورايح حتة تانية مرة كده، زي ما قلت لكم إيه التهجد، كل يوم نروح نتهجد نتهجد نتهجد ونقول بس والله أبدا، عشان بس الواحد بيلاقي قلبه في المكان ده، وأنا مش هروح أتهجد في الحتة دي إلا عشان كذا، مش حاجة تانية. يروح مرة يعملها، يروح جاي متهجد لوحده ويشوف أحواله هتبقى عاملة إزاي. ده اسمه إيه بقى؟ تجريد النية، تخليص النية، تنقيح النية. المرتبة التالية تجويد النية، يعني عندي تجريد وعندي تجويد. التانية دي اللي هو قالها إيه بقى؟ أن يعالج نفسه فإذا أراد عملا لا يريد به إلا وجه الله تعالى أمضاه. هنا بقى يكثر من النوايا، هنا يكسر من الاحتساب. هنا السؤال اللي بتسأله بقالي قد كده، كل الناس بتقول أنا سمعت الشيخ فلان بيقول لي إنه كل واحد ما يحتسب أكتر كل ما ثوابه بقى أكتر. طب والرجل الغلبان يعمل إيه؟ الرجل اللي ما يعرفش، اللي عايز رضا ربنا وبس، هيبقى ثوابه أقل؟ طب يعمل إيه هو لم يصله وهو ما عندوش الإمكانيات دي؟ ماذا يصنع؟ هي قصة قلت الاحتساب بيجيب إخلاص، الاحتساب لأنه قاعد بيعدد معاني، كل المعاني دي بتصب في الآخر خالص على المعنى الأصل، رضا الله. اتعايش ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. رايح تصلي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. طب انت دلوقتي عايز تقرأ 10 أجزاء في اليوم وتختم كل 3 أيام ليه؟ ورد قتادة كده، هو ده السبب؟ عايز ايه يعني ان انت تبقى ورد قتادة كده؟ عايز تبقى في الآخر خالص تقول لي انا اهو انا جبت السلف؟ دي مش نية. لا، انا بعمل كده علشان اكون اعبد الله، لانه لن يسبقني الى الله احد، وإن المعاني دي. فيجود في نيته بكثرة احتساب النوايا فيها، فكل شوية يبتدي يقول المعنى ده يرضي ربنا اعمله، المعنى ده لا يرضي الله لا يمضيه. فهمتوا؟ قالوا نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. وأنا أرى أن هذا من أفضل التعريفات في الإخلاص. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله لا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا. وهذا خالص الإخلاص. يعني هو بيتكلم إن هو قاعد كده، قاعد في بينه وبين ربنا مناجاة، وفي بينه وبين ربنا علاقة وطيدة جدا، كل شوية يرضيك عني ده يا سيدي، أنام دلوقتي أعمل كذا طول الوقت. فهذا محسن لا شك، وهذه درجة الإخلاص العليا. إذن هذه الخاطرة تقول علي بأن أجرد العمل. عايزين يا جماعة نهتم بالكيف ده، تجريده، تجويده، تجويد العمل. اتهام الإخلاص سبيل الإخلاص. لو لم تتهم نفسك اعرف ان انت على خطر. انا بقول لإخوة، كنا زمان بنقول مقصرين ومذنبين، دلوقتي بتقول للأخ ايه الأخبار؟ يقولك الحمد لله تمام، يقولك اكيد كذا وكذا وكذا، يقولك لا لا لا الحمد لله زي الفل احسن مليون مرة من مش عارف ايه. ده مصيبة سودة. اذا لم يتهم إخلاصه فهذا على خطر بين، فده نوع من الكبر الآخر، ذرات كبر أخرى بتطلع، إن هو بقى يبتدي يستشعر إن هو لا أحسن كتير أنا فايق، بعدين الطريقة دي في الكلام أصلا بتجيب لي يأس وبتجيب لي إحباط، أنا دلوقتي أحسن من زمان، يا كده يا كده، يا يسمع هذا يا يسمع هذا. إذن اتهام الإخلاص سبيلهم، فيبتدي بالاتهام، يبتدي يطلع مشاكل، يبتدي يعمل لها إيه؟ يعمل لها في الأول خلص تنقيح، لا لا لا لا، لغاية ما يزلها بالكلية، يبقى عمل تخلية. ثم بعد ذلك يبتدي يقول ربنا وربنا ليه، ويبتدي يركز في المعنى ده، أيوة أنا عايزه عشان هو كذا. ده بقى اللي يقول الكلام اللي احنا قلناه في الأول، يجيبه العارف. كل ما يزداد معرفة كل ما يبتدي يقول ده سيدي ومولايا، كفاية المعنى ده أمرره بيك على قلوبكم ونختم به. قال بعض السلف هل من عجب عجاب أكثر من عبد يخطئ ويعصي ويصنع القبيح ثم ربه يستحي؟ عبد يخطئ ويذنب، فالمفترض أنه يأتي ربه وهو في كامل الحياء لا يستطيع أن يصنع شيء من كثرة ما تلبس به من قبيح، فإذا به يقدم. تصوروا الصورة، أنت غلطان في حقي وجاي حاطط وشك في الأرض، فأنا يعني هتهلل في وشك وأقول لك خلاص بقى ما تزعلش وما فيش مشكلة خلاص، بس هيبقى وشي في وشك، يعني أنا هستحي منك ليه؟ أنت الغلطان في حقي، فالمفروض أن أنت لعينك مكسورة وجاي مش قادر ترفع عينك فيه، فتبص تلاقيني أنا اللي بتهرب منك ومش عايز أبصلك واستحي. تكفي هذه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.